محمد وعلى آله أجمعين، وبعد. طبعا هذا اليوم انتهينا من المذكرة، وعندي تنبيهان، تنبيه تبع خالد وتنبيه تبعي أنا. أما الذي تبع الشيخ خالد فهو الحديث، طبعا الحديث هذه طبعة خليل مأمون شيخة، خليل مأمون شيخة من سوريا، من المحققين المعروفين للكتب، له عناية بالكتب وإخراجها، وقد طلبنا منهم بالأمس أن يأتون بنسخة، لأني ليس في يدي مكتبة الآن، ما في يدي إلا أن أتصفح الكتب من خلال النت بالآيباد، فمرة يطلع معي الحديث ومرة ما يطلع. فصرت أنا وهذا البحث كذاك الذي معه إيش 5 من الإبل أو 5 من الخيل، الركب صاروا 4 والنزل صاروا 5، وأنا مثله أطلع يطلع الحديث، أطلع مرة ثانية ثم أرجع لموضوع آخر ما يصير فيه الحديث. فقطعت جهيزة أبو نورة، قطعت جهيزة قول كل خطيب، جزاك الله خير. فهذا هو الحديث، ولكنه هنا طبعا يعتبر خدمة جيدة، لكنه خدمة ناقصة. أكد كمالها لأخ خالد بأن الحديث موجود في نفس الرقم الذي أمليته عليكم، اللي هو كم؟ 2468 ولا لا؟ بناء على الشامل. أي. على الشامل. أما هذا لا، أنا بحثت في الشامل أو في غيرها، وموجود في مختصر صحيح مسلم في الأدب، ولو أن المحقق ريحنا وذكر الرقم تحت في الحاشية ما تعقبنا ولا تعبنا، ارتحنا، جزاك الله خيرا. الثانية الشجرة، الشجرة طبعا قطعت في الحديبية ولله الحمد. الشجرة، شجرة الإسناد، شجرة الإسناد يا إخوان، طبعا لا أستطيع أن النظر فيها، لكني نظرت في 3 نماذج جيدة، ممكن هي معك، نماذج 3 جيدة، لابد أن ندخل في هذا الموضوع، لابد نتكلم فيه قبل الدرس. فيها نماذج جيدة، حتى ما هو يعني ما هو فقط مضمونا، حتى شكلا، يعني شكلا، الشكل يعطي راحة للباحث أو الناظر أنه يستعجل الحكم. هذه جيدة، هذه من لمن؟ هذه جيدة من؟ الرقم، هذا رقم 0603، هذه جيدة ونظيفة ومرتبة وفيها مزية، هي مزية من جهة وملاحظة من جهة، وهي أنكم تنظرون إلى الكتب الآن، الكتب الموجودة تحت، الكتب تحت، أليس كذلك؟ طريقة الباحثة أنها لما نظرت في الكتب جعلت الكتب محدودة لا تتكرر، فكل ما جاء طريق وانتهى انتهى، فأشارت بالسهم المائل إليه، تشوفون السهم المائلة، والأسهم الواجب هذه كواقع في النظر مشوشة، بخلاف وين أخي الباقي موجود، أي بخلاف هذه الطريقة، فهذه الطريقة أحسن من جهة عدم التشويش، أحسن من جهة عدم التشويش. لمن هذه؟ من صاحب هذه؟ أنت، بورك فيك. أما هذه فمزيتها أنك تعرف أنت الآن هذا من هو، هذا من هو يا شباب؟ البخاري، أنا أقرأ من وراء، هذا البخاري كم رواه من مرة؟ 3، لأن عندك فروع، فهمتم الفائدة؟ عندك هنا، انتقل للي بعده، مسلم كم رواه من مرة؟ كم؟ 3، لأن هذه فروع، فهذه مزية، عرفتم قصدي؟ هذه مزية، كانت هذه الإجابة وهذه الإجابة وهذه الإجابة جيدة، لكن في إشكال واحد فقط وقفت عليه، هو الإشكال في طريق عبد الله بن نمير، طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير، وكلاهما حافظ وإمام وثبت من كبار الحفاظ الثقات، وكلاهما روى له 6، فأخطأ بعض الإخوان في فهم من هو ابن نمير، حتى بعضهم كتب نمير. نعم، الأخ خالد قلت له قلت لك ولا لا؟ قلت لي. أي جزاك الله خير. هو يقول قلت لي وأنا ما بعد قلت القول ثقة. قال لي الأخ خالد كيف تعملون فيها؟ فقلت له الطريقة السليمة هي هذه النماذج، وتبحث عن اثنين يحكمونها من طلاب الدراسات العليا في علم الحديث، اللي له تخصص في علم الحديث يبحث عن اثنين من الإخوة الموجودين في الدراسات العليا ينظرون فيها ويضعون نموذج، يضعون أحسن النماذج الموجودة الصحيح منها، ويكون هو الحكم على الباقي. من شارك يعطى شيء كذا هدية، جزاك الله خيرا بارك الله فيك أو أي شيء، ومن كان جوابه صحيحا فليعطى جائزة مجزلة. فوائد علم التخريج. لازم تشوفوا لنا قلم يا أبوي، لازم تشوفوا لنا قلم يا شباب، هذا ما يكتب، هذا ناشف. فوائد علم التخريج، من أهم فوائد علم التخريج وهي كثيرة ولا تكاد تنحصر، من أهمها وفي ما هو أهم وأهم، لكن من أهمها: واحد، تعيين الرواة، لأن من الرواة المهمل، من الرواة المهمل والمبهم وما يسمونه بالجمع والتفريق وأشياء كثيرة منها من هذا النوع. لما يجيك المهمل، المهمل ما هو يا شباب؟ ما المهمل؟ ها؟ لا ما أبغى كذا، أبغى تعطيني، تحط رجل في الإسناد في فراغ ركب فيه مهمل. تركني ركب رجل مهمل. أي الآن عندك إسناد وفي بياض، وضعت لك نقط وقلت لك أدخل فيه رجلا مهملا، إيش تقول؟ عن يقول عن رجل البيتي، عن يحيى، هذا المهمل عن يحيى. من يحيى هذا؟ كما أضربتم خماسا بأسداس في الشجرة، بعضكم حط يحيى بن سعيد، وبعضكم الأنصاري، وبعضكم حط يحيى بن سعيد القطان. من يحيى هذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى مهمل. ما معنى مهمل؟ معناه أنه ذكره وأهمله، لم ينسب. اكتبوا عندكم معنى مهمل، يعني ذكره أو سماه ولم ينسب، ما بين نسبته. المبهم، علشان تكون إجابتك صحيحة، المبهم رجل، عن رجل، عن امرأة، من آل فلان، عن جدة فلان، ولا تعرف من هي، بس القلم كذا ما نمشي معه، سير السبورة بس حالة نفسية. أرسلنا شيخ إذا حبيت زين خلاص مدام راح. الجمع والفرق أن يكون عندك رجل لا تدري من هو هذا الرجل، قد يكون واحد وقد يكون اثنين، سبق قلت لكم هذا، قد يكون شخصا واحدا وقد يكون اثنين. فإذا نظرت في طرق التخريج، إذا نظرت في طرق التخريج أمامك 20-30 طريق 40 طريق 70 طريق أحيانا، إذا نظر بعض الأحاديث تخرجها في 30 صفحة كتابتها، مجرد عزوة تخريجها، إذا نظرت فيها استطعت أن تميز هل هذا الراوي واحد أو اثنين. واضح؟ ليش؟ لأنه يجيك في نسبة مثلا يقولك مثلاً عن أبي علي الحافظ، ما دي من أبو علي الحافظ، أبو علي الحافظ قد يكون اثنين في فهمك أنت، فيبين لك هو هل هو الذي في الإسناد الأول والإسناد الثاني سواء أو لا أو ليس كذلك، فيبين لك. هذه النقطة تعتبر من أهم النقاط التي يستفيدها الباحث في دراسة الإسناد من خلال التخريج. الثانية وهي مهمة أيضا جدا، معرفة الاتصال والانقطاع من خلال صيغ إيش الأداء، يسمونها صيغ التحديث، لأن الإسناد إذا كان مدلسا وروى بالعنعنة صار منقطعا، فإذا وجدته بطريق آخر يحدث بالصريح من العبارة صار متصلا. واضح؟ وجدت الحديث يرويه أحد الأئمة بلاغا يرسله إرسال هكذا، ثم وجدته في طريق آخر يحكي فيه قصة ويقول كنا عند فلان فحدثنا فلان سمعته يقول كذا، دل على أنه إيش متصل، وأن رواية تلك كانت على طريقة المتقدمين يتساهلون بماذا؟ في الإرسال أو يتسامحون في الإرسال. الفائدة الثالثة رفع إشكال الاختلاط والإرسال والانقطاع ونحوه. طبعا من أهم الأشياء طبعا الاتصال الإرسال والانقطاع تشترك مع هذه، لكن الاختلاط يروي فلان عن فلان. وتعرفون الاختلاط أن الراوي المختلط مثلا نظر المثال عبد الله بن لهيعة وروى عنه الناس الذين يروون عنه ثلاثة أصناف: صنف نجزم بأنهم روى عنه قبل الاختلاط، وصنف نجزم بأنهم روى عنه بعد الاختلاط، وصنف روى عنه ولكن لم يتميز أو اختلف الناس فيه، فبعضهم يرى أنه روى بعد وبعضهم يرى أنه روى قبل الاختلاط، وبعضهم يرى أنه روى شيئا قبل وشيئا بعد، فيكون الأمر فيه ماذا؟ فيه ريبة. فإذا أنت جمعت الطرق وجدته يقول دخلت البصرة أول مرة فسمعت منه قبل أن يختلط في إحدى الطرق ونص على هذا، كان هذا ماذا؟ كان هذا كافيا. السؤال يبدر في ذهن بعضكم يقول كيف يجي في بعض الطرق مثل هذا الكلام وفي بعضها لا يكون؟ يقول حسب الطلاب، حسب التلاميذ، حسب روايتهم. بعض الطلاب يسأل الشيخ متى سمعت منه يا شيخ؟ فيقول سمعت منه أول مرة دخلت البصرة قبل أن يختلط. فتكون هذه كافية وواقية من رواية من غير هذا الراوي التي جاءتنا قبل ورأيناها ولم نرى فيها الدلالة على عدم الاختلاط. اكتبوا معي الرابع كشف ما في الإسناد أو المتن من أنواع الضعف، من الاضطراب والزيادات وأسباب الورود والإدراج وغيرها من أنواع مختلفة. طبعا الاضطراب يكون على شكلين، الاضطراب يكون إيش؟ سندا ومتنا، والزيادات تكون سندا ومتنا. البيتي اضطراب، الزيادة تكون سندا، ايش تسمى؟ ها؟ ارفع صوتك ايش؟ زيادة ايش؟ سند. شكرا. ها من يقول ايش؟ لا ما هو مدرج هنا الادراج. الزيادة وش هي؟ سندا ومتنا. الزيادة وش تصير؟ المزيد في المتصل سند. المزيد ايش؟ لا هذا والله الدليل على ان الدعوة مرة صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرقة ومغربة. نعم ها شباب. نعم اي جميل، بورك فيك. جاء بها يسمى ماذا؟ المزيد في متصل الأسانيد، وهذا من أعقد أنواع علوم الحديث. واضح؟ وهذا من أعقد علوم الحديث. لا بل في شيء ثاني ذكره. أنت تكلمت؟ أنت جاوبت قبل شوي؟ لا غير، أنت في الأول جاوبت؟ إلا جاوبت. يجيب عن الشيء ولا يدري عنه، هذا يقولون في محدثين، يقولون باب من حدث ونسي، وأجاب ونسي. العلو والنزول أيضا نوع ثاني، وهو العلو والنزول. العلو والنزول له صورتان، أن يأتي مرة بإسناد آخر ومرة بنفس الإسناد، وهذا قد يعللون به، هذا النوع قد يعللون به اللي هو بنفس الإسناد، يكون محل إشكال، محل كلام. واضح؟ أما بإسناد آخر فلا إشكال فيه، يأتي من طريق رباعي ومن طريق ثلاثي، يأتي خماسي سداسي ويأتي من طريق آخر رباعي، لا إشكال بهذا. لكن بنفس الإسناد محل إشكال، وقد يقع في بسببه ماذا؟ قد يقع بسببه التعليل. واضح هذا؟ طيب اللي بعده وهو أهم النقاط وهو الخامسة. الخامسة السبورة ترقص، السبورة ضعيفة ما تصلح هذا الدرس. الخامس اكتبوا عندكم تعليل بقي معنا وين استعجلتونا، بقي بعد أسباب الورود. أسباب الورود ما معناها؟ أسباب الورود في علم الحديث كأسباب النزول في علم أو في علوم القرآن. أسباب الورود كي يأتيك بالقصة، قصة التي جعلت الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدثون النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثهم. واضح؟ أسباب الورود يسمونها. إذا جاءت هذه اعتبرت ماذا؟ اعتبرت زيادة وفائدة تفيد في معرفة إيش؟ مدلول النص ومفهوم النص، مفهوم المثل. الثالث أو الخامس أو الرابع الإدراج. والإدراج وش يكون؟ يكون في المثل. الإدراج يأتي على صورتين، إما أن يدرج ويصرح أو يدرج ولا يصرح، فيقول يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل فيه كلام أحد الرواة، كان يكون الكلام لعائشة رضي الله عنها، كي يكون الكلام لمن؟ لابن عمر، كي يكون الكلام لابن عباس، كان يكون الكلام الزهري أو سعيد بن المسيب من أئمة التابعين اللي اشتهر عنهم أنه يدرج كلامهم أحيانا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب البيان والفهم. كيف تكشف هذا؟ ما تكشف إلا بالتخريج، يظهر لك بالتخريج. تستغرب من هذه العبارة أنها مرويت، ثم تجد طرق متعددة جاءت بها وطرق أخرى كثيرة ليست فيها، ثم تجد طريق أو طريقين ينص على أنه قلت له كذا فأجابني بكذا، ها قلت له فأجابني كانت محذوفة بعض الروايات فصار إدراجا، فتعرف تفصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث غيره. اكتبوا معنا الخامس تعليل الحديث بأنواع الاختلاف ووجوه المخالفة في سياق الإسناد. أنواع الاختلاف كثيرة، وأهمها اسمعوا معي، أهم أنواع الاختلاف أهمها التفرد والانفراد والمخالفة. هذه الثلاث طبعا كل واحدة لها معنى. بعض طلاب العلم اسمع خال، بعض طلاب العلم يعتقد أنه التفرد والمخالفة فقط، ويقول الانفراد هو داخل في المخالفة، وهذا غير صحيح. الانفراد شيء والمخالفة شيء. أنا أحكي لكم الفرق بينهما. التفرد يأتي أحيانا أن يعلل الحديث بأنه لا يمكن أن يروي هذا الراوي وحده وهذا الحديث ويتفرد به ويكون أصل من أصول الشريعة أو أصل من أصول الأحكام أو أصل من أصول العقائد، يسمى تفردا. أما الانفراد لا، الانفراد أن يأتي الراوي عن إمام معين، عن شيخ معين كان يكون سفيان، وعنه عن سفيان 10-15 إمام من أئمة الدنيا في زمانه يروون عنه، ويأتي واحد إيش وينفرد عنهم بماذا؟ برواية الحديث. طيب وش الفرق بين الانفراد والمخالفة؟ إذن نقول الفرق كالتالي: المخالفة فيها اشتراك ثم اختلاف، أما الانفراد فليس فيه اشتراك أصلا. وضح هذا؟ ليس فيه اشتراك أصلا، بل هو إيش؟ بل هو يروي الرواية. فيقول علماء الحديث اسمعوا، يقول أئمة النقاد لو كانت رواية فلان صحيحة لما انفرد بها، يرويها عن سفيان لا يرويها غيره. وضح لكم؟ يرويها عن مالك لا يرويها غيره، لا يمكن أقبلها. أما المخالفة فيقولون الرواة كلهم اتفقوا، زي ما قلت لكم في رواية زائدة من قدامة، الرواة كلهم اتفقوا 11 من الأئمة كلهم يروون الحديث وعلى رأسهم سفيان وشعبة، ولا يأتون بهذا اللفظ، ويأتي به واحد يسمى ماذا؟ مخالف. يسمى ماذا؟ وهذا من أدق علوم الحديث اللي هو باب العلل. هذا من أدق علوم الحديث، ولا يتبين مطلقا إلا بهالشجرة، وبعد الشجرة في صياغة، لكن يبدو أننا سنودع ما جنب الصياغة. ولكن نأخذ مقدمات فيها اليوم وغدا إن شاء الله. سم ما في إشكال عموم الخصوص، ولذلك قلنا في اشتراك ما في اشتراك. التفرد لا، يأتي بشيء لم يأتي به غيره، ما لها دخل لا في شيخ ولا في اشتراك واختلاف. وضح بيتي؟ وضح؟ وضح يا شباب؟ نعم. إذن هذه هذا العنصر، اكتبوا عندي هذا العنصر، أهم عنصر من عناصر التخريج وأعظم ثمرة من ثمرات التخريج كما سيأتينا. كما سيأتينا بقي معنا تابع له، تابع له وهو مهم، وهو السادس. السادس كشف تبع له، هذا لا يتم إلا بهذا، يعني هذا تبع لهذا، كشف موضع الخطأ في الإسناد أو من الإسناد، كل واحد تصلح هذه وهذه، من الإسناد عند الانفراد. كيف طلعت الانفراد كذا؟ عند الانفراد أو الاختلاف أو التفرد، أنا تركت التفرد أو التفرد الأولى. واضح يا شباب؟ إذن أولا نحن نعلل الحديث بماذا؟ نعلل الحديث بهذا، نعلله بماذا؟ بوجود التفرد أو وجود الانفراد أو وجود المخالفة؟ لا، ونزيد بأن التخريج يكشف لنا، وش يكشف لنا؟ موضع الخطأ. هذه أدق عنصر. وضح يا خالد؟ معي؟ نعم. معي يا أخوان؟ في أحد ما يفهم يسأل، من لا يفهم يسألني. نكشف موضع الخطأ، أين من الذي أخطأ؟ موضع الخطأ يعني من الذي وقع منه الخطأ في الحديث، سندا أو متنا. اكتبوها معنا هذه عشان ما تنسون، متعلقة بالسند والمتن. فلو وجد خطأ في المتن أو خطأ في سياق الإسناد فإننا نحدد من خلال التخريج ماذا؟ موضع الخطأ. وضح لكم هذا؟ وضح؟ طبعا ستة سبعة اكتبوا معنا، سبعة هذه يسمونها أسلوب الدعاية التجارية. تعرفين أسلوب الدعاية التجارية وأشياء أخرى كثيرة ستراها إذا زرت معرضنا، هذه اكتبوها عندكم. وأنواع أخرى منصوبة طبعا، وأنواع أخرى من اللطائف الحديثية المختلفة، إسنادية أو متنية، والغالب أنها في الإسناد، تعال امسح السبورة حبيبي، الغالب أنها في ماذا؟ أنها في الإسناد. سم شفت اللطائف الإسنادية أنواع أخرى؟ احنا غلطنا على الإخوان شوي كذا، جيب السبورة شوي، أي بس عشان يشوفون، بس خلاص امسحها حبيبي، كل أبوها. الأخ خالد اليوم جايب لكم بحث جميل، وأنا أحكم عليه بالجمال قبل أن أراه، لأن الأشياء يحكم عليها بالجمال بأصحابها. فجاء لكم ببحث جميل جدا، لكن لم ما تيسر طباعته اليوم، إن شاء الله بيطبع ويؤتى به بكرة، عن الازدراء، وهل تعدى ازدراء؟ هل تعدى بعلى أو لا تعدى؟ أو يقال ازدراه، لا يقال ازدرى عليه، اللي مرت علينا، وهي من كلام من؟ من كلام الحافظ بن رجب، أظنها من كلام الحافظ بن رجب، موجودة فيه؟ موجودة في نفس الكتابة؟ في نفس الكتاب موجودة؟ بهذه العبارة متأيدتها؟ لا، بكرة إن شاء الله الحكم خلاص يجيكم معي. يرفض أن يعطينا النتيجة الآن من باب التشويق بالسين والشين. إيه نعم، تفضل. بسم الله، أنتم لا تصدقون أنني لا أسمع مع التشويش ومع البعد أيضا. نعم، مثال على لطيفة الإسناد، مثال على إيش؟ لطائف الإسناد شتى، من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد اللي تكون فيه أحيانا أن يعبر لك عن نسبة الراوي، يذكر لك نسب الراوي ونسبته، أحيانا يقول لك هذا يبدو أنه فيه إشكال، أحيانا يعبر يمكن مع السماعة هذه يعبر أحيانا بأنواع من العبارات. أنا نزلها ومر... ما في كتابة؟ لا لا في كتابة. إيش؟ في كتابة ولا خلاص؟ لا ما في كتابة، ما بعد انتهينا إلى الآن، لا في كتابة ما بعد انتهينا. يعبر عنها مثلا بقوله أن فلان نسبته كذا، أحيانا يعني من أحيانا يكون مجرد اللطيفة الإسنادية تكون متعلقة بماذا؟ اللطيفة الإسنادية تكون متعلقة بالنسبة بالكنية، يعرفك بكنيته. أحيانا كنية الراوي تدلك على موضع تخريجه في كتب الكنى، أحيانا النسبة نفسها لا تتبين لك، فإذا ذكر لك نسبة أحيانا نصا صريحا أنه من بلاد كذا عرفته. أحيانا يقول لك البصري ويكون هل هو من بصرة العراق أو من بصرة في الشام، يعني عجائب وغرائب كثيرة ليست مهمة، ولذلك هي مجرد فقط لطائف. يمكن أنت لو تفتح عمدة القارئ، عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري، تجد عجائب وغرائب من أنواع اللطائف الإسنادية التي تكون في الإسناد، وتستدل بها على أنها موجودة في التخريج. واضح؟ نعم. أحيانا يقول لك من اللطائف الإسنادية أنك إذا خرجت تعرف أن هذا الحديث حديث شامي، ليس لأهل مصر فيه شيء ولا لأهل العراق فيه شيء، كله شامي. واضح؟ وأنه من أحاديث الشاميين ما يتبين بالتخريج. أحيانا تجد أن هذا الحديث تشاطرته أقطار الإسلام، أقطار الإسلام أربعة: الحجاز والعراق والشام ومصر، هذه أقطار الإسلام وقت الرواية، تجده حجازي ثم طلع صار عراقي بالراوي بعده، ثم طلع فصار إيش؟ شامي، ثم طلع فصار مصري، وحدث به الطحاوي مثلا في مصر. ووضح لك وهكذا، هذه كلها من اللطائف، اللطائف شكلية ليست يعني يا، ولذلك ما اهتمينا بها كثيرا. هو أهم عنصرها، أهم عنصر التعليل وكشف موضع الخطأ، هذا أهم عنصر، هذا هو قيمة الحقيقية الفعلية لماذا؟ للتخريج. هذا القلم، هذا اللي جاء، هذه ما يمسح، يمسح هذا إن شاء الله تعالى. هو مكتوب البسمة اللي جربنا عليه، هذا كتب من اللي كتب بسم الله مرة؟ أنا كتبت. من كتبها؟ أنا كتبت بسم الله. بهذا القلم؟ نعم. أو بهذا؟ لا بهذا. بهذا؟ على الله قصد السبيل. نعم. اقرأ بسم الله. أهم وظائف التخريج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الدكتور عبد العزيز اللحيدان حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا وحفظنا وحفظ السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات: خطوات التخريج. تنقسم خطوات التخريج إلى قسمين: الأول جمع المادة العلمية، والثاني طبعا هذه المذكرة للدكتور عبد العزيز بن صالح الحيدان أستاذ السنة النبوية وعلومها بقسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بالرياض، تعتبر مذكرة موجودة بإمكانكم تصلون إليها في النت، مذكرة في التخريج، قدمها في دورة من الدورات العلمية المنظمة في نفس الجامعة، جامعة الإمام، وأنا أعتبر هذه المذكرة من أفضل وأحسن المذكرات أو الكتيبات المعقولة التي ليست ضخمة وواسعة، والكتب كثيرة، أنا ما تعرضت لها لأنها كثيرة جدا جدا، ومن أوسع ما رأيت كتاب لمجموعة من الأساتذة والدكاترة الأردنيين، أنا ما أذكر أسمائهم الآن، يمكن لو قلتوني أسمائهم تذكرت، مجموعة من الأردنيين قسموا أبواب أو فصول على مجموعة من العلماء والباحثين دكاترة وغير دكاترة، وطلعوها أظن في مجلد أو مجلدين أو كذا، كتاب كبير أنا ما رأيته لكن قرأت عنه وتصفحته في النت. جيبه موجود؟ بكرة نجيبه إن شاء الله. موجود؟ غدا إن شاء الله. جيبه غدا إذا الكتاب. إيه نعم، كتاب يعتبر واسع، بس طبعا مشكلة علم الحديث التخريج مشكلته أن المدارس فيه بين متوسع ومتعمق في زاوية وتارك لزاوية أخرى، والعكس كذلك وهكذا، فتجد المدارس المختلفة ينبغي أن يجمع ما عند كل واحدة منها من المحاسن حتى تكون في كتاب واحد. كتاب الحيدان الدكتور عبد العزيز يعتبر كتاب مثالي، قسمه إلى قسمين: قسم التخريج العملي، التخريج العلمي النظري، وانتهى منه وتكلم عن أنواع الكتب وإلى آخره. وقسم ثاني تكلم فيه عن ماذا؟ عن العملي والتطبيق، كيف تصوغ التخريج، كيف تعبر عن التخريج، كيف كيف إلى آخره، ويحتاج إلى مزيد أيضا. وأظنه سيراجع هذا الكتاب أكثر من مرة وسيزيد عليه زيادات يحتاج إليها. نعم. قال تنقسم خطوات التخريج إلى قسمين، القسم الأول جمع المادة العلمية، والثاني دراسة المادة المجموعة، وسوف نتحدث عنهما بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. الأولى جمع المادة العلمية، وتشمل جمع طرق وألفاظ الحديث المختلفة، وذلك وين تقرأ من أنت؟ من وين يقرأ؟ ما في عندي 23، أنا ما عندي، أنا أصلا ترقيم ب23 غلط، كان الواجب أنه ما ترقم ب23، كان الواجب أنها تكون كان الواجب أنها ترقم بطريقة أخرى، وهي أن تكون لها ترقيم خاص كما كنت أرسلتها. إيش هذا؟ إيش هذا؟ من أعطاكم هذا؟ الإخوان. من أين لك هذا؟ من الإخوة. قالوا هدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. ما أعطاكم هذا؟ أنا ما أرسلت هذا ببريدي، أنا أرسلت لكم ببريدي الإلكتروني، بس ما هو هذا. لست أنا المستقبل. ها؟ لست أنا المستقبل أنا. إيه ما استقبلت أنت؟ ليس هذا إطلاقا، ليس هذا إطلاقا، وأنا ما قلت هذا. أنا معطيك، أنا أرسل لكم الوظائف، وظائف التخريج. مو موجود الكتاب مع أحد منكم؟ مذكرة كاملة مين موجودة مع أحد؟ أنا مرسل لكم وظائف التخريج، ما أرسلت هذا، وهذا لا ينتهي، هذا طويل وعريض، ما لها وخارج موضوعنا. نحن ما تكلمنا حتى عن معك إيش؟ إيه ما في إشكال، عنوان ما في إشكال. أنا بقترح تفطرون قبل تجول للدرس، ما تفطرون علي. صحيح. طيب نشوف نبحث عنها في البريد. إيش؟ غدا إن شاء الله. أنا. لا ما في غدا، غدا لناظره قريب، بس إحنا ما نبي غدا، نبي اكتبوا معي، اكتبوا معي معناها. امسح المسح. العزو بين الأصلي والفرعي، هذا العنوان يدلكم على أن الكتب، يدلكم على أن الكتب في علم التخريج، يدلكم على أن الكتب في علم التخريج تنقسم إلى قسمين، أصلية وفرعية. اسمعوا معي، أصلية وفرعية. بعضهم يقول لا، ليست أصلية وفرعية، وإنما أصلي وتبعي وفرعي. كم؟ ثلاثة، أصلي وتبعي وفرعي. الأصلي معروف ما يروي بالإسناد، والتبعي ما يروي عن صاحب الإسناد، وضح لكم؟ والفرعي كتب المتأخرين التي ليس فيها إسناد، كرياض الصالحين، كبلوغ المرام، كالمنتقى في الأحكام لأبي مجد الدين أبي البركات وغيرها، كالمحرر لابن عبد الهادي، واضح؟ كمختصر سنن أبي داود، كلها تعتبر سنن النسائي أو أبي داود، أو ليس النسائي، مسلم أو أبو داود أو البخاري أو غيرها، كلها يسمونها فرعية هذه. وأما الأصلي فهو الذي يروي بالإسناد، التبعي الذي يروي بالإسناد عن صاحب الإسناد. وضح لكم؟ وضح يا أخوان؟ لكن نحن نعتبر هذا وهذا شيء واحد، ونعتبر هذا شيء آخر أجنبي عنها، لأن هذه كلها تعتبر من الكتب العمد. لو ضربنا مثال للتبعي، اسمعوا معي، لو ضربنا مثال للتبعي وشو؟ مثل البيهقي مثلا، لا يمكن نخرج البيهقي ونجعله مع الفرعي أبدا، لا يمكن نجعله مع الكتب التي ليس لها أسانيد، معلقات كذا بس في آخرها، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، خرجه النسائي ونحوه، لا يمكن نحكم بهذا على هذا بهذا. إذن الأصل أن نقول العزو بين الأصل والفرعي ينقسم إلى قسمين، واحد الأصلي واثنين الفرعي. كيف نعبر في الأصلي وكيف نعبر في الفرعي؟ الآن أنت بديت تبي تقول رواه، كتبت عندك أنت رقم واحد تخريجه واضح، وحطيت نقطتين فوق بعض وبدأت السطر تقول واحد رواه من البخاري ولا لا، ما تكتبون كذا في التخريج؟ إذا كان أصلي، إذا كان الكتاب أصليا معروف الأصلي مثل البخاري، مثل البخاري تقول إيش؟ رواه أو أخرجه أو خرجه. انتبهوا، هذه الكلمات الثلاث تكلمت لكم عنها قبل ولا لا، وقلت لكم في أول درس أو ثاني درس، في أول درس يمكن ما يا خالد، قلت لكم أن هذه الكلمات بينها اشتراك وافتراق، وقلت لكم أن خرجه وأخرجه بمعنى واحد في هذا التعبير، في هذا التعبير، وقلت أن التخريج كعلم تخريج إنما هو مرتبط بماذا؟ بخرج، واضح؟ خرج. أما رواه، أما كلمة رواه هذه فهي ليست شيء واحد، وإنما تكون لكل نوع من أنواع الرواية، سواء صاحب الكتاب تقول رواه، أو تقول رواه ابن عمر، أو تقول رواه إيش؟ أبو صالح عن أبي هريرة، واضح؟ كلها رواه رواه رواه. إذا معناها أن دائرة رواه دائرة إيش؟ دائرة واسعة، بينما أخرجه وخرجه كلاهما واحد. طبعا فيه نقاش عند بعض طلاب العلم المعاصرين، هل أفضل، ها معي البيتي، هل الأفضل أن تقول رواه البخاري أو تقول أخرجه البخاري أو خرجه البخاري، شو الأفضل؟ طبعا لا شك عندنا أن كلها صحيحة وكلها سليمة، لا شك أنك لو قلت أخرجه أو خرجه كان أحسن، لكن كلها ماشية، لأنك إذا قلت خرجه أو أخرجه مباشرة ينطلق ذهن الأعجمي اللي لا يعرف العربية أن اللي أخرجه أو خرجه صاحب كتاب، واضح؟ لأن هذه لا تطلق إلا على صاحب إيش؟ صاحب كتاب، واضح هذا الكلام؟ واضح لك؟ واضح؟ لا اللي قدامك أنت واضح لك؟ إيه؟ واضح؟ فهمت؟ وش مزية أخرجه وخرجه؟ لو قيل لك سؤال لماذا خرجه وأخرجه أولى من رواه؟ تقول لأن خرجه وأخرجه مختصة بصاحب الكتاب، بينما رواه أعم. نعم، بس هذا هذا هذا جانب. الجانب الثاني وهو القسم الثاني وهو الفرعي، هذا الأصلي. الفرعي له طريقتان، طريقة فيها أن تقدم وطريقة أن تؤخر. الفرعي اسمعوا معي، الفرعي إيش؟ وش الفرعي مثلا؟ الفرعي عشان نعطي كتاب له قوة شوي، تلخيص الحبير، التلخيص الحبير لمن؟ للحافظ بن حجر أو نصب الرايه للزيلعي. فأنت ما لقيت الحديث عندك في الكتاب في إسناده، وإنما وجدته عند واحد منهم فقال لك، فصغ لي التخريج، تقول حدث صياغتين، إما تقول ذكره الحافظ ابن حجر في إيش؟ في التلخيص. إذا قلت في التلخيص معروف، التلخيص في التلخيص الحبير 2 على 110 رقم 312 وتسكر. وعزاه إلى تفسير ابن أبي حاتم من طريق فلان إلى آخره، واضح؟ هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، تقلب، عارفين؟ تقلب. كيف تقلب؟ تقول إيش؟ تقول رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في التلخيص جزء صفحة رقم، واضح؟ من طريق فلان، وتسوق الطريق. وضحت لكم هذه؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ خالد واضح لك؟ أي نعم. واضح؟ نعم. أعيدها، هذه يبدأ بالكتاب الفرعي ثم يثني بالكتاب الأصلي، هذه لا، يبدأ بالكتاب الأصلي ثم يثني بالكتاب الفرعي. هنا يقول ذكره أو أورده الحافظ ابن حجر، واضح؟ أو الزيدعي في نصب الراية أو نحو ذلك. واضح يا إخوان؟ واضحة؟ أيوة. شوفوا الأخ يسأل ما الفائدة طيب من هذه هالحكاية هذه؟ وش الفائدة منها؟ نقول الفائدة كيف تصوغ أنت العبارة للقارئ. لو جاء شخص وقال رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق فلان قلنا غلط، لأنه ليس عندك هذا التفسير، وليس هذه صياغة للتخريج. واضح؟ ليست صياغة للتخريج صحيحة. نعم واضح لكم. هذا العزو، اختلاف العزو باختلاف الكتاب، هل هو أصلي أو إيش أو فرعي؟ أمسح ولا أصبر يا إخوان؟ أمسح، عسى تمسح القلم هذا، في نفسي منه شك. وهنا أيضا العزو تبع قاعدة عندهم، العزو تبع الشهرة وعدمها، ولذلك أمسح يا شباب، ولذلك هم يقولون الأول المشهور والثاني غيره أو نوع ثاني يأتي إن شاء الله. المشهور كيف تعزو للبخاري؟ عندي حديث في البخاري مش أقول؟ قلنا نقول رواه أو خرجه أو أخرجه، أي عبارة مين مشكلة، هذه انتهينا منها. قلنا إيش؟ أخرجه، وأنا بعبر عن البخاري مش أقول أخرجه إيش؟ أخرجه إيش؟ البخاري في صحيحه أو في جامعه الصحيح، جزء صفحة رقم ومش، يقول هذا غلط. ليش هذا غلط؟ لماذا؟ لأن في صحيحه أو في جامعه الصحيح لا حاجة إليها. واضح يا بوي؟ واضح؟ لا حاجة إليها مطلقا. لماذا؟ نعود إلى هالكلمة، لأنه إذا أطلق البخاري لا ينصرف الذهن إلا إلى صحيحه، فلا ينبغي أن تذكر الصحيح، لأنه مستهجن أن تقول في علم التخريج، إلا لإنسان مبتدئ مستهجن في علم التخريج أن تقول رواه البخاري في جامعه الصحيح. خلاص إذا قلت رواه البخاري عند العلماء معناها مباشرة انصرف الذهن إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى صحيحه. لكن غير المشهور مثلا ليس في الصحيح ولكنه في التاريخ الكبير للبخاري، اسمع، ولكنه في التاريخ الكبير للبخاري، تقول خرجه البخاري في التاريخ الكبير، جزء 2 صفحة 110 ترجمة 440. واضح؟ واضح؟ هالترجمة هذه ترجمة، هذا إيش؟ حديث. هنا ينبغي أن تذكر كلمة التاريخ الكبير. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير المشهور. طيب سؤال، ما في شيء ممكن غير مشهور ومشهور؟ نقول إلا في شيء غير المشهور والمشهور وهو يدخل هنا. قال ما هو؟ قلنا أن يكون العالم ما له إلا كتاب واحد ولا يعرف إلا بكتاب واحد، فإذا كان ما يعرف إلا بكتاب واحد لا يحتاج تذكره، يكون حكمه حكم المشهور. نزيد إذن مع كلمة المشهور وما في حكمه، وما في حكمه، مش في حكم المشهور. الشخص العالم الذي لا يكون له إلا كتاب واحد لا يعرف إلا بكتاب واحد. له كتب له الإيمان. نعم. ها؟ ابن عرفة. إيش؟ ابن عرفة مثلا. ابن عرفة مثلا، مثل ابن مردوي، مثل الديلمي في الفردوس، مثل إيش؟ عبد الرزاق الصنعاني، مثل عبد الرزاق الصنعاني أيضا، لكن عبد الرزاق طلع على التفسير الآن. ها؟ مثل سعيد سنن سعيد المنصور أيضا. نعم. إذا قلت رواه سعيد بن منصور حكمه حكم حكم المشهور، لا يحتاج أن تنص على اسم الكتاب. واضح هذا؟ لا يحتاج أن تنص على اسم الكتاب. وإذا كان له أكثر من كتاب هو ينقسم إلى قسمين، إما مشهور أو غير مشهور. إذن العزو الأول قلنا إيش؟ تبع إيش؟ تبع ماذا؟ الأول. الأول الأول تبع إيش؟ الأصلي والفرعي. هنا العزو تبع الشهرة وعدم الشهرة. وقلنا أن الشهرة ليست شهرة فقط، الشهرة أو ما في حكم الشهرة، وما في حكمها ما هو؟ هي كل لا يعرف إلا بكتاب واحد، فحينئذ يكون حكمه حكم الشهرة. نعم. بقي معنا، اكتبوا عندكم عاد الباقي كتابة شوي كذا، ما عليش بقي واجد خمس دقائق. ها؟ خمس دقائق. خمس دقائق يلا. هذه مشكلة. مثل لو قلت مثلا مسلم، مثل هنا أشار إلى صحيح مسلم، لو قلت صحيح مسلم، لو قلت مسلم طبعا لا يحتاج أن تقول في صحيحه، معروف. لكن لو كان يروي مسلم هذا في التمييز، في كتابه التمييز مثلا أو الكنى، لأنه يجب عليك أن إيش؟ أن تنص على اسم الكتاب. نعم. اكتبوا معنا بيان صيغ بيان أو صيغ بيان صيغة بيان صيغة بيان موضع الرواية في المصدر. صيغة بيان موضع الرواية في المصدر، كيف تعبر؟ قضينا من الكتاب، قضينا وانتهينا من الكتاب، كيف تعبر عن ماذا؟ عن الموضع في الكتاب. الموضع كالتالي، الموضع كالتالي، سبق قلنا بهذا الشكل. تقول إيش؟ الكتاب المؤلف زائد الكتاب إيش؟ عند عدم الشهرة زائد الجزء أو المجلد زائد الصفحة، بينهما ما مائل، يسمونه مائل، بينهما مائل، ثم زائد رقم إيش؟ الحديث أو إيش؟ أو الترجمة بين قوسين. المؤلف عندكم خالد، المؤلف عندكم بس ما هي معكم الأوراق. المؤلف قال تكتب كذا، هالكلام هذا بكتبه لكم الآن، شوفوا كيف هذا نشطبه. ها صعب مسح. اسمعوا معي، رواه، أعطوني يا شباب، من يعطيني يمضي علي؟ واحد يمضي، واحد يرفع يده، واحد تملي علي، أملي علي بهذه، يلا. رواه من؟ يا سلام، لحظة، البخاري رواه أو أخرجه أو إلى آخره. نعم. الجزء الثاني لا، بعد اثنين وشي، لا هو شيء ما قلنا هذا، كله ما قلناه هنا، ما جبناه، ناظر هنا وقل لنا هنا. ها مائل، يا سلام، كمل. 223، اسمعوا عقدة 223. نعم أيوة، لا قبل الرقم، مائل في عين العدو، قوس أيوة، رقم 3200. والله أسانيدك سريعة، في المجلد الثاني وصلت 3200، ماشي واضح. هنا رواه أخرجه، جاء لنا الأخ بكل ما في الكلام هذا، جاء بالبخاري برواه أو أخرجه وأخرجه، جاء بالبخاري وجاء بالجزء وجاء بالمائل وجاء بالصفحة وجاء بالقوس وجاء بالرقم وبالقوس بعده، كلها جاءت، كل ما هو موجود جاء به. طبعا هنا محتمل يكون الحديث ومحتمل يكون الترجمة حسب الكتاب، لا إشكال في هذا، طبعا عندنا هنا البخاري رواه وين؟ في الصحيح معناها في رقم الحديث. في التاريخ الأوسط أو الكبير معناها ماذا؟ الترجمة. المؤلف الدكتور عبد العزيز قال يصنع كذا، شف 2 3 2 2 قاطع، رقم طويل جدا يا أخي ما رحمتنا، 3200 هذا كذا قال الشيخ، هكذا قال الشيخ، وهذا لا يعرف، هذا لا يعرف، بل الطريقة الصحيحة أن يلغى هذا وأن يقال هكذا وأن يميز الرقم بين قوسين. لماذا؟ لأن حتى لو كان الكتاب جزءا واحدا وما أردت العزو إليه جزءا ولا أردت العزو إليه صفحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اكتفيت بماذا؟ بقولك فقط. واضح؟ وضحت لكم ولا لا؟ البيتي وضحت؟ فهمتها جيدا؟ لماذا نحرص على أن تكون بين قوسين؟ لتمييزها أولا عن الصفحة، ولأنه لو لم يكن جزء ولا صفحة ما كتبت الصفحة، حتى لا تحتاج الصفحة، يكفي فيها ماذا؟ أن تضع بين قوسين 3200. وضح لكم؟ ماشي. بقي الأخ وين الأخ تو؟ بارك الله فيك. لازم جوائز يا خالد. خالد كلمتهم؟ الفائدة التي زائدة عن هذا وهي مجموع أمرين. الأمر الأول أنهم رأوا أن ينص على الرقم على الكتاب وعلى الباب، فتقول رواه البخاري كتاب إيش؟ الإيمان باب الحياة من الإيمان. بعدين ترقى فوق إيش؟ بعدها إيش؟ جزء 2 صفحة 223 3200. فلتبقى غصة 3200 3200. واضح يا شباب؟ واضح؟ انتهينا من هذه. دخلت في طريقة ثالثة وهي يذكر رواه البخاري ثم ينزل قبل أن يكتب كتاب الإيمان، يكتب إيش؟ رقم 2 كتاب الإيمان، بعدين يقول رقم 11 باب الحياة. وش زاد؟ زاد رقم الكتاب إن كان مرقما ورقم الباب إن كان مرقما مع اسمه. لكن هذه الطريقة التي يذكر فيها الباب والكتاب في حقيقة الأمر إذا كانت في الطرق التخريج الطويلة والواسعة اللي فيها بحث وتعليل وطرق وكثرة لا ينبغي أن تذكر إلا عند الحاجة. عند الحاجة أنا أذكر لكم الحاجة الآن معي، عند الحاجة، والحاجة واحدة، اسمعوا معي، لا تذكر إلا عند الحاجة. لماذا؟ لأن لو نظرنا في بعض التخريجات التي يكتبها بعض طلاب العلم صفحة واحدة من رسالة ماجستير أو دكتوراه تجد ما لا يقل عن 10-11 سطر تجمع فيها كلها كتاب وباب كتاب وباب، لا سيما أن بعض الأبواب يمكن سطر ونص الباب بطوله. ثم كتخريج وصنعة للطرق ليس لذكر الباب أو الكتاب فائدة إلا عند الحاجة. أعيد مرة ثانية، والحاجة مثلا اسمعوا معي، والحاجة مثلا أن يكون الحديث في غير بابه، الحديث مو في بابه، مثل فإذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت. لو بتدور هذا الحديث شو بيجي في بالك؟ بيجي بالك إيش؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، النصيحة، إيش؟ الأدب، الإيمان، حتى يدخل في الإيمان. لكن بيجي في بالك إنه في الرضاع ولا في الحلم؟ واضح؟ لماذا؟ ولا في الحلم أنه داخل في الرضاع، والوصية بالنساء أيضا، وفي الرضاع حتى الوصية بالنساء، وفي في غير بابه يعبرون عن بابه إيش؟ في غير مظنته، في غير مظنته. واضح؟ واضح؟ مثل يجيك يقول لك صلاة الليل باب، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويجيب تحتها حديث ما يجي في بالك هذا الحديث أبدا، لكن جاء في بال أبو عبد الله، جاء في بالي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وضعه تحت هذا وضع تحت هذا الباب حديث الاستخارة، وأنت في بالك الاستخارة وين تجي؟ في الآداب، في الأخلاق، في شيء خارج هذا الموضوع نهائيا، ممكن تدخل في الصلوات أو أنواع الصلوات أو نحو ذلك. وضح؟ وضح يا إخوان؟ وضح؟ امسح لنا السبورة تعالي. الله يهديك.